السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا ويسر لنا وأعاننا على زيارتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجهه الكريم. ثم نشكركم على هذا الترحيب وعلى هذا الاستقبال وعلى هذه الحفاوة. وما جئنا حفظكم الله إلا كما ذكر أخونا حفظه الله من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومن باب قوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، ومن باب قوله إنما المؤمنون إخوة. فالتعاون على الخير أمر مطلوب، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم إخواني في الله، وأذكر لكم في هذا الموضع وفي هذا الوقت أهمية العلم. جاء في الصحيح عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث العظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أراد الله عز وجل له خيرا وأراد به خيرا فقهه في الدين ورزقه العلم الشرعي. وقد أتى بلفظ من يريد الله به خيرا، أتى به بلفظ النكرة ليعم، بمعنى من يريد الله به خيرا كثيرا عميما عظيما يفقهه في الدين. فإن أعظم ما ينتفع به المسلم في هذه الدنيا بعد توحيد الله عز وجل والسنة أن يتفقه، والله هذه هي الرفعة في الدنيا والآخرة، العلم الشرعي، العلم النافع، العلم الذي هو علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أفضل العلوم علم القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالعلم يا عباد الله رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة من الله سبحانه وتعالى بسبب طلب العلم الشرعي. ولقد رفع الله عز وجل ذلك الكلب المعلم على غيره. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالشاهد أن الله عز وجل فضل الكلب المعلم على غيره. ولقد صال الهدهد، صال وجال بحجته على سليمان بذلك العلم. قال الله عز وجل في شأنه: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. شاهدنا أن الهدهد صال وجال بحجته على سليمان عليه السلام. نعم إخواني في الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم عن عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وجاء في حديث أبي مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فتأمل إذا هذه الرفعة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لم يقل أكثرهم مالا ولا أعظمهم جاها، إنما قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، دل على أن العلم رفعة. وفي حديث عمر السابق: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، له قصة، وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه زار مكة فوجد سيدها وأميرها نافع بن عبد الحارث، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة يا أمير المؤمنين. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذه من منافع العلم الرفعة في الدنيا والآخرة. ومن منافع العلم أنه سبب لدخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسلم عن أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن منافع العلم أن أهل العلم يقضون بحكم الله، يقضون بالحق ويقولون الحق وينطقون بالحق. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ومن منافع العلم أيضا يا عباد الله أن العلم من أعظم أبواب الخير، عندما تعلمه وترشد الناس إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في مسلم عن أبي مسعود: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإذا تعلمت وعلمت ودعوت إليه، كل من تعلم على يديك أو اهتدى على يديك أو استفاد منك كان لك أجر ذلك الفاعل. أي عمل يعمله من خير فأنت مأجور على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهكذا حفظكم الله من منافع العلم ومن فوائده المباركة أنه باب رزق، فمن أراد الخير عليه بالعلم، ومن أراد العزة فعليه بالعلم، ومن أراد الرفعة فعليه بالعلم، ومن أراد الرزق فعليه بالعلم، فإنه من أسباب الرزق العظيمة، كما جاء عند الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أحدهما يلازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعه لعلك ترزق به. فذلك الذي يلازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتعلم ويتفقه ويستفيد ويسمع، والآخر يحترف، فلما اعترض المحترف، اعترض أخاه وشكى أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: دعه لعلك ترزق به، فربما يرزق من ينفق على طلاب العلم بسببهم، وربما يرزق من ينفق أو يكفل بعض طلاب العلم بسببهم، لعلك ترزق به. هذا دليل عظيم. وإذا نظرنا إلى الصحابة، أبو هريرة رضي الله عنه الذي تفرغ لطلب العلم وكان يربط على بطنه بالحجارة ويكاد يسقط من الجوع، وجاءت أيام وهو يمتخض في كتان، في منادل من كتان، ويقول: بخن بخن، أبو هريرة يمتخض في الكتان. وبعد ذلك صار أبو هريرة رضي الله عنه من الأثرياء وممن ساق الله عز وجل له أرزاقا كثيرة ببركة طلب العلم وطلب الخير. نعم إخواني في الله، إن طلب العلم من أحسن ما تأخذ ومن أفضل ما تأخذ هو العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا أعظم حظ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم، ومن فوائد العلم الشرعي أنه يشرح صدرك، يذهب عنك الغموم والهموم والهم والحزن والضيق الذي يحصل في الصدر بالعلم. العلم إخواني في الله، إي والله أن من يطلب العلم ينشرح صدره، ينشغل بالقرآن بالسنة، ينشغل بحفظ القرآن الكريم الذي هو الشفاء والهدى والنور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فعلم القرآن وعلم السنة يشرح الصدر لأنك تنشغل به وبهذا الخير، فيشرح الله صدرك، يشرح الله صدرك. فإن الإعراض عن العلم موت أيها الناس، موت القلوب، وتعلم العلم حياة القلوب، وحياة القلوب فيها الانشراح، كما قال الشاعر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأرواحهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. إذن الجهل موت، الجهل ظلام، العلم نور، العلم حياة، العلم نور تستضيء به. وقد نسب إلى الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوى حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. العلم، القرآن والسنة، كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه الديني. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فيا لله ما أعظم العلم وما أحسن العلم. إخواني في الله، هذا ما سمعتموه أن العلم يشرح صدرك، وكم تجد من الناس عليهم من الضيق وعليهم من الضجر وعليهم من الهم والغم والحزن وعليهم مشاكل الدنيا، فإذا دخلوا هذا الباب باب العلم ذهبت عنهم همومهم وغمومهم. وإنك تجد العلماء أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلبا وأكرمهم يدا، تجد عندهم من السخاء ومن الكرم ومن الشجاعة، وتجد عندهم من انشراح الصدر، كل هذا ببركة العلم، العلم الذي يشرح صدرك وينور قلبك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الاستمرار في طلب العلم هو استمرار في العبادة، استمرار في العبادة. ما هو العلم؟ تتعلم القرآن، تتعلم السنة، تعمل بهما، تدعو إليهما، أليس هذا من أجل العبادات؟ فهو عبادة إذن، والعبادة هي مما يزول بسببه الضيق والأمراض. وهكذا من منافع العلم أنه شفاء من الأمراض، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. فمن تعلم العلم الشرعي نجا بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الأمراض. وهكذا أيضا العلم وقاية مما يهجم عليك أيها المسلم من الشبهات والشهوات، فلن تستطيع أن ترد على أهل الباطل إلا بالعلم، ولن تستطيع أن تفهم الشبهات إلا بالعلم، ولن تستطيع أن تفهم الحق من الباطل إلا بالعلم، ولن تستطيع أن تفهم وأن تعرف الخير من الشر إلا بالعلم، ولن تعرف السنة من البدعة إلا بالعلم، ولن تعرف التوحيد من الشرك إلا بالعلم. فهو نور، إذا لم تتعلم ما تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل. إن الجهل أيها الناس جعل بعض الناس لا يفرق بين العالم والساحر، والجهل صار بسببه بعض الناس لا يفرق بين العالم والكاهن المشعوذ، الجهل بسببه صار بعض الناس لا يفرق بين التوحيد والشرك، ولا يفرق بين الموحد والمشرك، جهل عظيم. فكيف تعرف الحق من الباطل؟ كيف تعرف السنة من البدعة؟ كيف تعرف الهدى من الضلال إلا بالعلم؟ كيف تعرف أهل الحق من أهل الباطل؟ كيف تعرف المحق من المبطل إلا بالعلم؟ فأنت بإذن الله سبحانه إذا تفقهت وتعلمت عرفت أن هذا صاحب حق وأن هذا صاحب باطل، وعرفت الفتنة من غير الفتنة. وقال الذين أوتوا العلم في شأن قصة قارون، قال الله سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة ذو القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيت على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، هنا الشاهد انظر الفرق بين أهل العلم وأهل الجهل. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وإكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وإكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم، فتأملوا حفظكم الله إلى أهمية العلم الشرعي، هذه الأهمية البالغة. أيها الناس، إن من أبرز معالم دعوة أهل السنة أنهم يهتمون بالعلم، وأن الخير لا ينتشر إلا بالعلم، وأن السنة لا تنتشر إلا بالعلم، وأن من فوائد العلم إذا أقبل طلاب العلم على العلم قلت مشاكلهم وقلت الشحناء بينهم البغضاء، لأنهم منشغلون بالعلم، فإذا تغافلوا عن ذلك وتجاهلوا ذلك وانشغلوا بأمور أخرى غير العلم ربما دبت البغضاء بينهم والشحناء والعداوة، وربما انشغلوا بما لا ينفع. فالعلم يشغلك عن كل شر، فانشغل به واهتم به وتدرج فيه، ابدأ بالعقيدة، ابدأ بالقرآن الكريم، تفقه في دين الله سبحانه وتعالى، اشغل نفسك بما ينفعك، فإن من أعظم ما ينفعك كما سمعت بعد توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفة السنة والعلم النافع. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة: احرص على ما ينفعك. أيها الأخ الكريم، والله إن من يتعلم العلم ويعلم الناس له من خير الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين ليصلون على معلم الناس الخير حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها. الذي يعلم الناس الكتاب والسنة ويهتم بذلك، إن الله وملائكته وأهل السماء والأرضين ليصلون عليه حتى الحوت في البحر، الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها. ذكر المناوي رحمه الله في فيض القدير عند هذا الحديث فائدة، قال: لما كان معلم الناس الخير يعلم الناس الإحسان إلى البهائم، الإحسان إلى البهائم، ويحث الناس على الإحسان إليها، ويعرف الناس ما يحل منها وما يحرم، ويأمر الناس بالإحسان حتى في ذبحها، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال المناوي رحمه الله في معنى كلامه عند هذا الحديث، قال: فهذه الحيوانات تشكر معلم الناس الخير ردا لجميله ذلك، لما يعلم الناس من الإحسان إليها، ردا لذلك الجميل ولذلك الصنيع الطيب، من باب شكر المعروف ومن باب رد الجميل. فهذه الحيوانات تشكر لصاحبها المعلم على الناس الخير من هذا الباب، من باب رد الجميل. إخواني في الله، إن مناقب العلم كثيرة قد لا يستطيع المتكلم أن يحصرها في مجلس واحد، ولكن هذه لفتة مختصرة وسريعة، وربما تركنا كثيرا، وقد رأينا في زيارتنا هذه أن نقيم لإخواننا دورة مختصرة لعل الله أن ينفع بها وأن يبارك فيها. وهذا مما رأيناه في غاية الأهمية، فالدروس لها نفع كبير وفضل عظيم. نعم إخواني في الله، وهذا ينفع المتكلم والسامع، وينفع أيضا المتعلم العالم والمعلم، والعلم يزيد كما قال ذلك الشاعر: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفاً شددت. يا أخي الكريم يا طالب العلم، إذا من الله عليك بالعلم فلا تكسل، إياك أن تكسل، بل علم الناس، فقههم، ابذل جهدك، ابذل ما تستطيع، افرغ من وسعك، فإن هذه زكاة. نعم العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفاً شددت. احذر من العجز واحذر من الكسل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز ضد القدرة، والكسل ضد النشاط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العجز والكسل. فأنا أوصي نفسي وإخواني حفظهم الله بطلب العلم والتفقه والاستفادة والإفادة. تعلم وعلم غيرك، استفد وأفد إخوانك بما تستطيع وبقدر ما عندك، بقدر ما عندك. كم من الناس كانوا علماء خرجوا عن الطريق المستقيم، أو أهملوا التعليم الناس، أو قصروا في التمسك فصرفوا عن الخير وحرموا الخير، حرموا الخير. فإن من أعظم ما يثبت العلم عندك أن تبذل منه، وأن تدرس، وأن تنشط، واحذر الكسل. كما قال ابن الوردي رحمه الله تعالى: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. نعم أكتفي بهذه الكلمة، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.